اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من بنات البلد. النهارده حلقتنا مختلفه عن كل الحلقات اللي فاتت، بعيده عن المشاكل وعن القضايا وعن ملفات الفساد. النهارده احنا جايين نريح اعصابنا، جايين نبعد عن الدنيا ومشاكلها وندخل جوه النفس البشريه ونعرف علاقتها بالكون وعلاقتها بربنا سبحانه وتعالى، وازاي كل حاجه في الدنيا ممكن فعلا تتحقق بمجرد انك تفكر فيها ويكون عندك يقين بانك هتحققها، وان الهدف الاسمى من خلق الانسان انك تعيش سعيد، وده الهدف من كل الاديان السماويه اللي بتدعو للعفو والمغفره والرحمه، وهم دول اساس الطاقه الايجابيه، الطاقه الايجابيه اللي جوه الانسان واللي ممكن تخليه يعيش سعيد. ازاي نحقق ده وازاي نخرج موروثاتنا الثقافية القديمة اللي تربينا عليها وكلها من غير ما ناخد بالنا مليانة طاقات سلبية وبتعيش الواحد في حالة من اليأس، زي مثلا أقوال كتير بنقولها الدنيا كلها عذاب وتعب، الطبع يغلب التطبع، ما تحاولش تتغير، هو انت هتفضل كده، ابدأ كبير عشان تفضل كبير، لو بدأت صغير هتفضل طول عمرك صغير، اوعى تحكي او اوعى تحكي عن اي حاجة كويسة بتحصل لك، احكي عن الوحش بس عشان محدش يحسدك. غيرها كتير ممكن تدخل الواحد في دايرة من الإحباط واليأس، والأسوأ إننا دايما بناخد من الدين الجانب المظلم والصعب، على الرغم من إن في أحاديث نبوية كتير عن سيدنا محمد بتدعو للتفاؤل، ويمكن حاجة درجة قوي على ألسلتنا كلنا لما حد يقولك أنا خايف من حاجة بس لما تتحققش، وأنا قلقانة داخل على شغل دلوقتي، أنا قلقانة من الجوازة دي، يقولك تفائلوا بالخير تجدوه، يعني فكرت في الخير هتلاقيه، فكرت في الشر برضو هتلاقيه. طبعا مع الإيمان بالقدر والابتلاء دي حاجات إحنا ما نقدرش نتكلم عنها أو نيجي جنبها، بس السؤال هنا إيه هو علم الطاقات وإزاي مرتبط بالنفس البشرية وبعلاقتها بربنا وبالكون من حواليها، وليه في شيوخ حرمت علم الطاقات وقالت عليه انه كفر والحاد، واننا دلوقتي بنحاول نجيب حاجات من الثقافه الغربيه وبنقلدها وخلاص، وازاي بيستخدم علم الطاقات في علاج كل امراض النفس البشريه وكمان العضويه. طبعا هنجاوب على كل الاسئله دي مع ضيفي اكيد اللي بينورني كل ما بينورنا في الاستوديو، الدكتور احمد عماره استشاري الصحه النفسيه بالطاقه الحيويه، وحابه اعرف الناس اكتر عنه، هو حفيد الشيخ عبد المجيد صبحي من كبار علماء الأزهر الشريف، وكمان درس علم النفس الإسلامي في جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية في الرياض، وكمان حاصل على الماجستير والدكتوراه في علم الطاقة من أمريكا. ورحب بالدكتور أحمد عمارة، منورني في الاستوديو، زي عامل ايه؟ نورك، ربنا يخليك. الأخبار كله تمام؟ جبت موضوع جدي ده. حابين نقول إنه ثقافتك أو موروثاتك الثقافية فيها كتير من الازهر الشريف، لانه انا كنت في الازهر اصلا. ايوه اكيد طبعا، انا دراستي ازهريه قبل ما اكمل السيكولوجي علم النفس. وبعد ما خلصت علم النفس الاسلامي كان في السعوديه، اخذت ماجستير ودكتوراه في علم النفس، وبعدين اخذت دكتوراه ثانيه في الطاقه من جامعه مسيحيه. مهم قوي لو حد هيقود الناس او حد هيبقى داعيه او حد هيتفاهم مع الناس ويفهمهم حاجات جديده تخليهم يحبوا الحياة أو يتعاملوا مع الحياة بمنظور مختلف وصح، إن يكون دارس النفس البشرية عشان يعرف هيدخل لها منين ويعرف يتكلم معاها إزاي. يعني مهم مثلا إن لو كان داعية إسلامي بيطلع يدعو الناس ويطلع على المنبر ويتكلم معاهم، إن يكون دارس النفس البشرية كويس عشان يعرف بيتكلم مع مين. لازم يكون دارس، يعني من أهم الأساسيات لازم يكون دارس دروس طرق إقناع، طرق تفكير، إزاي يتفاوض مع الناس لو حد عنده فكرة معرقلة أو فكرة غلط معتقدها غلط، إزاي يتعامل معاه صح. الفهم الخاطئ للنفس البشرية بتخلي الشخص يستسهل، فعشان يستسهل بيجبر الشخص بالتخويف عشان يخلص. أنا هرعبه وأخوفه عشان ينفذ وخلاص. فبيحول الشخص إنه بيعبد ربنا رعب وخوف، وبالتالي مش هو ده أصل الدين. فبيبدأ يتحول عند الشخص إن الدين مصدر للكبت، مصدر للضغطة. فلما تيجي كلمة سيرة الدين، يا عم مش عايزين دين بقى، هو بتلاقيه من نفسه حاسس إن الدين كلاكيع ولخبطة، وده مفهوم خطأ اتعمل عنده. يحاول يبعد عن ما يجي تيجي سيرة الدين، يحاول يبعد عن القعدة، مش عايز يسمع او يغير الموضوع. ايوه، بسبب الطريقة الغلط لتقديم الدين. طيب، في ناس كتير دلوقتي بتؤمن جدا بالطاقة، بعلم الطاقات، وان لما يكون حد ايجابي في حياته وعنده طاقة ايجابية طول الوقت بتحصل دايما الحاجات اللي هو بيفكر فيها او اللي هو بيؤمن بيها. هو رسمها لمستقبله ودايما بيفكر انها هتحصل، ان شاء الله هتحصل لان انا استاهل ده ان شاء الله. وحضرتك مهتم شخصيا بعلم الطاقات اكيد، عشان كده في بعض الشيوخ كانت زعلت منك شويه وقالت انه كتبت ابتدت تطلع على التلفزيونات وتكتب مقالات يعني ابتدت تهاجمك انه انت بتدخل علم الطاقات بتدخله على الناس، فانت كده بتبوظ لهم فكرهم، او انت كده بتدخل حاجات جديده على الدين مش مظبوطه او مش موجوده فيه. ليه؟ هقول لك ليه. اولا يعني في غلطه الناس بتفتكرها دايما ان كل اللي بيربي ده انه بقى شيخ، اللي بيهاجم ملوش علاقه بالدين اصلا. يعني في كذا شخصيه معينه اللي عملت كده في التلفزيون، لان يعني هو كان مهندس مثلا او حد كان في دراسه تانية اساسا ثم اتسمى شيخ، وده غلط عند الناس بيحصل ان هم حد ليه برنامج يعني على التلفزيون. يمكن الانسان اللي يبدا يتكلم يعمل لهم الشكل الديني ويبدا يدخل لهم في الاسطمبه بتاعه شكل الدين بيعتبروه العلامه العالم الفاهم اللي فاهم كل حاجه. انا مره واحد صديقي بيقول لي انت عارف اكتر حاجه مزعلاني منك ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي ان انت بتأسلم الطاقة وبتحاول تأسلم الطاقة وبتدخل الدين بتاعنا حاجات بوزية. انت باصص له كده، قلت له انت عارف مشكلتك ايه؟ قال لي ايه؟ قلت له مشكلتك انك مبوز الطاقة. الطاقة لا هي بوزية ولا اسلامية، الطاقة زي الكهرباء. ينفع اقول الكهرباء ليها دين؟ ينفع اقول التلفزيون ليه دين؟ لا. وبالتالي كل واحد بحسب تعاليمه الدينية بيستخدم التلفزيون بيستخدم كذا. فهمت أقصد إيه؟ يعني حتى الناس اللي تطلع تهاجم الطاقة بتهاجمها بس لأنها جاية من برة. طيب فكر كده، اللي بتهاجم أنت بتتكلم في مايك جاي من برة، الكاميرا جاية من برة، الاستوديو ديكوراته ممكن تكون معمولة مأخوذة من برة. طب أنا قبل ما نتكلم في الكلام ده والتفاصيل دي كلها أنا عايز أعرف الناس إيه هي أصلا الطاقة الإيجابية. حلو أوي. يعني إحنا نعرفهم إيه هي الطاقة الإيجابية بما إن ده علم لازم الواحد يتعرف عليه، لأن هو يستاهل إن الواحد يتعرف عليه. لو واحد فهمه صح ممكن حياته كلها تتغير، ممكن يبقى حد تاني خالص. وللأسف هما بيقولوا أنتوا بتاخدوا ثقافات غربية، ولكن هي ناجحة جدا برا. يعني في ناس لما استخدمت النوع العلاج دي أو طلعت على دراسة الطاقات أو علم الطاقات حياتهم اختلفت. فأنا عايزة الناس تعرف إيه هي الطاقات. طيب الأول هعدلك معلومة صغيرة، إن هما بسبب عدم دراستهم للطاقة بيظنوا إنها جاية من برا، لكن هي جاية من سيدنا آدم الأول، ثم مع كل دين كان بيوضح بيتكلم فيها أكتر بيشرحها معايا. يعني ينفع اقول السعاده ليها دين؟ اكيد لا. ما كل الديانات اللي ربنا انزلها او الشرائع اللي ربنا نزلها بتخلي الناس يبقى سعيد، بتشرح ازاي تكون سعيد. يبقى ينفع الاقي بقى حد مجوسي بيتكلم عن السعاده اقول بس يبقى السعاده مجوسيه؟ اكيد لا. لا. ايه هي الطاقه اصلا عشان الناس تفهمها؟ بالظبط. الانسان لو جينا نفصصه كده لتكوينه الاولي، الانسان مكون من نفس وجسد. حلو كده؟ طيب الجسد مرئي وبيتشاف بأعضائه، النفس مرئية؟ لا طبعا. حلو قوي. لحد دلوقتي ما عرفوش يعني، ولا حد هيعرف، ولا حد هيعرف، لأن هي مكونة من حاجة مش مادية بنسميها طاقية، اللي هي الطاقة اللي هي أصل كل حاجة. هديكي مثال تاني، ال ال ال المية لما بخرها إيه اللي بيحصل لها؟ بتتبخر وتبقى رذاذ في الهواء. معايا كده؟ لما أنا أحرق حاجة بحولها من مادة لمادة. مظبوط. ممكن لو فضلت تتعامل معاها تقوم متحولة لطاقة. الفكرة بقى بتاعت الإنسان اللي بيفكر فيها بتولد في الجسم شحنة، الشحنة دي يعني لو جينا حتى كمان كلمة طاقة نقف عندها شوية، إيه اللي بيطلق عليه العلماء طاقة؟ هو أي حاجة لسه ما يعرفوش هي إيه بتولد أكشن أو بتعمل تغيير. حلو كده؟ يعني لما عالم كان ماشي في مرة ولقى الحديدة بتاعته بتمسك في الأرض فلقى ان في تغيير بيحصل وتتشد فسموها مغناطيس على اسمه، ثم سموا الحاجه اللي بتحصل دي طاقه مغناطيسيه. ثم بعد شويه يعني فضلوا معترفين انها طاقه مغناطيسيه بس مش عارفين هي بتحصل ازاي، ايه اللي بيخليه يشد واشمعنى الحديد، ولكن هي اسمها طاقه عشان في حركه بتحصل، في تغيير بيحصل. بعد فتره العلم تطور الى ان قدر يقيس ابعاد الذبذبات دي والموجات بتاعتها عامله ازاي والكلام ده. خلاص كده؟ انا النهارده لما الكهرباء بدأوا يطلعوها لقوا انها بتعمل تغيير فسموها طاقة كهربائية. أيوة. الفكرة بتاعتنا بقى بتعمل تغيير، التغيير ده أطلق عليه طاقة حيوية. خلاص كده؟ يبقى التغيير ده لما يحصل في الجسم اللي هو الحالة من الطاقة دي اللي هي غير مرئية مش مادية، يعني موبايلي وانا ببعتلك مسج على الموبايل بتجيلك ازاي؟ عن طريق نوع من الطاقة سموها بلوتوث. وبعض الحبايبنا بيترجموها السنة الزرقاء. حلو كده؟ فأنا الريموت بتاع التلفزيون ده طاقة طالعة منه حاملة للفكرة أو للكليك اللي أنا ضغطته، بتروح تدي الداتا دي للتلفزيون يقوم يقلب القناة. دي طاقة اسمها انفراريد مثلا. القنوات لما بتبث أو إرسال القنوات ده نوع من أنواع الطاقة. اللي بيحصل بقى إن أنا الطاقة اللي موجودة دي جوايا أطلقوا عليها مجازا، يعني هي ليها كذا اسم، طاقة حيوية، طاقة كهرو بايو كهرومغناطيسية، ساعات بيسموها البايو ريزونانس معايا، ساعات بيسموها الريكي التشي، دي كلها مسميات على حسب كل دولة سمتها ايه. معايا؟ احنا بنسميها على فكرة في ديننا النور. النور، النور ده في الدين اسمها النور. معايا؟ ليه قلت كده؟ ليه بتقول ان هي في ديننا اسمها النور؟ ما هو انت لما تيجي تلاحظي هتعرفي، لما تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللهم اجعل عن يميني نورا وعن يساري نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، هو بيدعي الدعاء ليه؟ ليه؟ عشان ينور؟ لا صح يا رب. يعني اذا النور ده بيعمل حاجه، النور اصلا عباره عن ذبذبات، صح كده؟ ولكن ذبذبات اصبحت من القوه انها مرئيه، صح كده؟ النقطه المهمه ايه بقى؟ ان انا كل ما كانت طاقتي بوزيتيف، اللي بيكلموا في الطاقه بيقولوا طاقه ايجابيه، كل ما كان عندي طاقه ايجابيه، الطاقه الايجابيه طاقه نورانيه، والطاقه السلبيه طاقه من الظلام. ايوه سلبيه. معايا؟ طيب لما تيجي تلاقي في ديننا بيقول لك ان الذنوب بتبقى حوالين القلب، يعني ما من عبد يذنب ذنبا الا نكتت نكته سوداء على القلب. فيقعد يذنب يذنب يذنب لغايه ما القلب يتغلف بالسواد فيصبح ران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حلو كده؟ طب انا لو فتحت قلب واحد مذنب هلاقي ران؟ القلب هلاقيه زي الفل، لان القلب العضوي غير القلب الطاقي اللي عليه الران الاسود. يقول لك ان الحجر الاسود نزل ابيض واسود من ذنوب بني ادم. يعني ايه اسود من ذنوب بني ادم؟ اشرحي لي كده. يعني انا لما اعمل كده هو بيعمل ايه؟ ملمسه ولا اقبله ولا اعمل كده؟ ايه اللي بيسحبه اسود؟ مش بيسحب الذنب اللي هو ما موجود جوايا في الطاقه بتاعتي. ايوه. فاللي بيحصل ايه بقى؟ ان انا حتى كمان، وانتبهوا للحته المهمه قوي دي، احنا في الدنيا نفوسنا بتبدا تعبي طاقات ايجابيه طاقات سلبيه طول حياتي. خلاص كده؟ لو جالي اخطاء في حياتي او سلبيات او ابتلاءات بتنفس من الطاقه السلبيه وتقللها لغايه ما يجي ميعاد موتي، شكرا، تتسحب النفس من الجسم والجسم بيبلى ويتحلل وتطلع النفس بالنور والظلام، ده اللي بيتوزن في الاخره. فبحسب الميزان بمنتهى الدقه ايه اللي بيحصل؟ على حسب ميزان الكفه لا ترجح هتحصل. يعني لو انا مثلا دلوقتي واحده فقيره كويس ومعنديش فلوس وانا متفائله جدا وعندي طاقه ايجابيه وبشتغل، وفي نفس الوقت وانا بشتغل بقول انا هشتغل وهنجح وهكسب فلوس كتير، انا ربنا هيكرمني، ان شاء الله ربنا معايا، لما افضل طول الوقت بحفز نفسي وادي نفسي طاقه ايجابيه كل حاجه كويسه انا بفكر فيها هتحصل. طيب حلو سؤالك ده. خليني اقول لك حاجه مهمه قوي، ان الطاقه هي انواع وبرامج زي سوفت وير الكمبيوتر بالظبط. لو انا دلوقتي حالا طاقتي ايجابيه، مستمتع، سعيد، متفائل، متاكد ان هفتح الكمبيوتر وعمال اقول انا هفتحه ومتاكد ان هفتحه وضغطت على الزرار وانا مش مركب الفيشه في الكهرباء، هيفتح؟ لا طبعا. حلو قوي. يبقى لو في فيشه فصلت الطاقه البوزيتيف عن الهدف عمره ما هيحصل الا ما اعرفها. يعني في ناس كتير متفائلين سعداء بيضحكوا واثقين ان هم هيبقوا معاهم فلوس، ولكن بعد عمر طويل، ولكن ازاي لما الدنيا دي بايظه؟ لازم يطلع عيني، عشان عنده فكره معرقله. الفكره دي بتولد طاقه تلخبط له الوصول للهدف، اللي في الدين سماها الايمان واليقين. معايا؟ يبقى الايمان درجه واليقين درجه ثانيه. ايوه. واليقين كذا درجه، في علم اليقين، في عين اليقين، في حق اليقين، ده اعلى الدرجات. أيوة. اللي واصل لحق اليقين مفيش شيء على وجه الارض هيقف قدامه. ده حتى المؤمن، ربنا حتى قال في القران كان حقا علينا نصر المؤمنين. سيدنا عيسى في الانجيل بيقول بحسب ايمانكما ليكن لكما. هتلاقي كل الديانات السماويه بتتكلم على قوه الايمان، البليف. يعني حتى سيدنا عيسى حتى مفسرها، لو كان في قلب أحدكم مثقال ذرة من خردل من إيمان ثم أمر الجبل أن يتحرك لتحرك. دي طاقة جوانا. أيوة. يعني احنا عندنا طاقة تحرك جبال. هي دي بقى ربنا قالها لنا: إن الله مع الذين آمنوا كان حقا علينا نصر المؤمنين. انتبهوا كده، المؤمنين مش مؤمنين بوجود الله، ما كلنا مؤمنين بالمناسبة. إبليس الله يعني إبليس بيقول له ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، ما هو مؤمن بوجود الله بس عامل حاجات غلط. المؤمن هنا هو المؤمن بالشيء هيحصل ولا لأ، معايا؟ عشان كده لما ربنا يتكلم على الإيمان في القرآن تلاقيه بيحدد مؤمن بالله أو كتبه أو رسله أو سابها على إطلاقها، يبقى الكلمة اللي مؤمن بيها موجودة في الآية. يبقى كان حقا علينا نصر المؤمنين، ربنا هينصرك في اللي أنت مؤمن بيه. فأنا بقول للناس دايما كده، عاوز تعرف أنت مؤمن بإيه، بص اللي حصل لك في حياتك ربنا نصرك فيه. يعني يا ست، لو أنت مؤمنة أن جوزك ده راجل قاسي، ربنا هينصرك في إيمانك وهتلاقيه قاسي طول حياتك لغاية ما تغيري اللي جوه. والله بكلم جد. اللي بيحصل لنا في حياتنا هو اللي احنا مؤمنين بيه. طب هي حتى لو هي مؤمنة ان هو حنين وكويس معاها وهو قاسي، هو طبعه كده، مستحيل تكون مؤمنة بانه حنين ويبقى قاسي، مستحيل. ليه بقى؟ لان حتى انتبهي كده، هتبقى طاقتها اعلى من طاقته فهتغلبه فهتخليها تحول من قاسي لحنين. هقول حتة مهمة قوي، ربنا قال لنا ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه، مش هيبقى كأنه ولي حميم، بمعنى التعامل بتاعه هيبقى تعامل ولي حميم. حلو كده. نفترض النهاردة، وده بيحصل كتير، مش ممكن واحدة تتجوز واحد بخيل وتاخد منه كل اللي هي عايزة؟ ممكن، وهو بخيل برضه. هو ما تغيرش، هو بيتعامل معها كأنه كريم لكنه بخيل حتى على نفسه. والعكس صحيح، ساعات بيجي لي زوجاتي: يا دكتور جوزي بخيل جدا. او لا، بخيل معاكي لوحدك ولا مع الناس؟ لا الناس. ده بيعمل عند كذا وبيعمل كذا رايح وعند أهله بيسوي كذا، ولو حد جه طلب منه فلوس يديله بزيادة. ولا يبقى اشمعنى انت بقى، انت شايفاه بخيل فبقى معاكي كأنه بخيل لكن هو كريم. وبالتالي انت اوحتيله ان هو يبقى بخيل معاكي، فهو بيتعامل معاكي زي ما انت طلبت. اللي بيحصل ايه بقى، ان انا الفكرة اللي في دماغي دي ليها طاقة، الطاقة دي بتطلع من جسمي تروح للشخص، يقوم اللي انا مقتنع بيه بيحصل. طيب خلينا بقى نفهم كمان الحسد بيحصل ازاي. الحسد عبارة عن ايه؟ الحسد. أيوة. طاقة. دي طاقة. الحسد عبارة عن ايه؟ واحدة عندها طاقة عالية جدا، فبتبقى من كتر ما هي عايزة الحاجة اللي قصادها بتبقى طاقتها اعلى من اللي قدامها، فاللي قدامها بيتأذي. لكن لو اللي قدامها عنده طاقة اعلى منها ومؤمن ان اللي يمكن يتأذي مش هيتأذي. هي دي بقى اللي بيحصل. ايه بقى؟ دايما بقول للناس كده في الكورسات، بقرا صدورهم شويه، بقول لهم احنا مشكلتنا ان لما حد يجي يقول لكم كلام يخلي حياتكم جنه وبيتكلم في الايجابيات، ما اقنعكم بالسلبيات تقتنعوا على طول. يعني انت النهارده النهارده واحد بص لك على حاجه باظت، ايه اللي حصل عشان يبوظها؟ اصله حسد. يعني ايه حسد؟ ما يعرفش. طب ما تيجي اشرح لك بقى اللي بيحصل. أيوه. اللي بيحصل ان انت الحسد علميا معناه، او حتى في الشرع، تمني زوال النعمه. اللي بيحصل ايه؟ ان حد شاف حاجه عندك حلوه عايز ياخدها منك انت بالذات لنفسه، ليه مش عندي وعندك؟ فيتمنى انها تروح من عندك او يحصل لها مشكله. ايه اللي بيحصل بقى؟ تقوم الطاقه دي خارجه من دماغه او من قلبه، هي تحديدا من القلب، تمام؟ مش من العين زي ما الناس فاهمه، بتخرج من القلب، هو عينه بتبص، قلبه اللي بيطلع الطاقات. حلو كده. تقوم الفكره خارجه رايحه للحاجه دي عشان تتنفذ عليها. يقوم ايه اللي يحصل بقى؟ صاحبها لو هو بيخاف من الحسد، الفكره بتاخد اوكي فتدخل، يوم يتطبق على الشخص. لو صاحبها عامل حسابه واثق ان ربنا قال لي لئن شكرتم لأزيدنكم، فانا شكرت ربنا عليها فلازم هتزيد، الطاقه الايجابيه بتعرقل الطاقه السلبيه فلا يمكن يتحسد. عشان كده الطاقه الايجابيه بنقول هي اقوى من 4000 ل 6000 مره طاقه سلبيه. ليه عندنا مقوله دايما يعني الشيوخ بيقولوها، ان لو ربنا بيحبك هيبتليك، فانت دعي ربنا كده ان هو يبقى طول الوقت تيجي بلاوي تنزل على دماغك، ده معناها ان ربنا بيحبك. عايز اقول لهم الله يسامحكم، العلماء القدام اللي قالوها كان ده وعيهم للحديث النبوي، ده حديث صحيح على فكرة، إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. ولكن عدم فهمكم للنفس البشرية وعدم تبينكم، وإن إحنا ماشيين بالمسطرة ورا الموروث من غير ما نفكر فيه، فالكلام اللي كان زمان ينفع والناس مش مدركاه دلوقتي بيعمل مصايب وبلاوي. عشان كده حتى بقول للشباب دايما، تخيل كده أنت عاوز داخل مسابقة وعاوز تعمل بحث أو كتاب تشارك بيه في مسابقة، هتفتح كتاب الموروث أو الكتب القديمة هتلاقيهم بيحثوا على الكتابة بالحبر، والكتابة بحاجات قديمة، وبعدين عاوز تبعته هتروح تدور على الحمام الزاجل، ما انت تعمل زيهم هما بالحمام الزاجل وتعمل الكتاب ده بالحبر وتلخبط وتعمل وتمسح تبعته بالحمام الزاجل، فهتدرب صاحبك اللي في الناحية التانية يبقى عنده حمام زاجل عشان ياخد الكتاب لما يوصله. واحد زميلك دخل بالكمبيوتر عمل بحث وعمل بالألوان وبالتنسيق وطبعه كويس وقدمه، ده اللي بيحصل. الموروث مش هو غلط لأنه غلط، لا هو أياميهم كان صح، دلوقتي بيخرب الدنيا. حلو كده؟ وبالتالي أنا لو مش مدرك بقى المعلومة دي، زمان كانوا بيفكروا بتفكير بطيء، تفكير الجمال، تفكير الصحراء، تفكير الخيول، هي دي الزمن بتاعهم، فده تفكيره زمان حلو، ده اجتهاده. احنا بقى لو بدأنا نجتهد هنطلع تفسيرات للآيات وتفسيرات للدين بمنظور الصواريخ والطيارات والنووي وازاي بنطلع القمر والكلام بس ده. بس الناس ممكن تقولك يعني دي يعني حديث صحيح في الدين، ما هو حديث صحيح ماله ومال ان احنا دلوقتي في عصر حديث وزمان كان عندهم مختلفين. هديك مثال بسيط جدا. ربنا بيتكلم عن الدواب في القرآن، وعندنا حاجة في الدين اسمها دعاء ركوب الدابة، صح كده؟ اه تمام. يعني ايه دابة؟ لو شفنا علماء زمان بيتكلموا عن الدابة هتلاقيهم بيتكلموا عن الجمال، بيتكلموا عن الحمير، بيتكلموا عن الحصانة، وسائل المواصلات. حلو كده. اه الدابة دلوقتي هي ايه؟ الموبايل، الكمبيوتر، الموبايل. الموبايل ده اي وسيلة توصيل دابة، دي اتصال. توصيل طالما بتوصل معلومة هي دابة. بجد؟ تخيلي بقى. اه اي دابة بتوصل شيء، يا بتوصلني يا بتوصل حاجة، دي اسمها دابة. لو احنا فهمنا الكلام ده يبقى انا هقول الدعاء لما يستخدم الموبايل، لما اجي استخدم بسم الله الذي سبحان الذي سخر لنا. أيوة يعني هو لو ربنا فعلا حب عبده هيبتليه. يعني احنا برضو عايزين طيب. احنا بس دلوقتي بيبقى في شباب عندهم مشاكل كتير ويقعدوا مع الشيوخ يقولوا ده انتوا احمدوا ربنا ربنا ابتلاكوا. انا بمهد لان احنا بنشوف عندنا في المراكز النفسيه للاسف بلاوي من تحت راس اللي بيتكلم في علم النفس والالم النفسي باسم الدين ويقول للناس كده ربنا بيحبك. ابتلاء معناها اختبار. اولا الحديث صحيح ان الله اذا احب عبدا ابتلاه. ابتلاء معناها اختبار. حلو كده؟ اختبروا يعني. اه اختبروا يعني ايه؟ هنروح نرجع لكلام ربنا عشان نفهم معنى الابتلاء معناه ايه. هتلاقي ايه بتقول ويبلوكم بالخير والشر فتنه. يبقى ربنا بيقول ان الابتلاء ابتلاء خير وابتلاء شر، ابتلاء حسن ابتلاء سيء، خلاص حسنات سيئات. حلو كده؟ ويبلوكم بالحسنات والسيئات، دي ايه تانية. معايا؟ طيب يبقى ان الله اذا احب عبدا ابتلاه هنا معناها حاجتين، ليه اخد معنى واحد بس؟ طيب سؤال مهم، وانا بحب اقول المنهجيه بالتدرج ده عشان الناس تفهم يعني ايه تدبر. كلمه تدبر جايه من قبل ودبر، اي شيء في الدنيا فيه قبل اللي قدامي والدبر اللي ورا. تدبر معناها بص ورا وافهم اللي مستخبي. عشان تنقب، يعني التنقيب معناها تدبير. تدبر انا بنقب عشان اطلع البترول بقى واطلع المعادن الثمينه اللي ورا الكلمات دي. هل في حد على وجه الارض دلوقتي مش في ابتلاء؟ اكيد طبعا، كل الناس عندها بطريقه مختلفه عن الثانيه. آه. اللي في صحه ابتلاء واللي في مرض ابتلاء. اللي في غنى مبتلى طبعا، واللي فقير ابتلاء طبعا. طيب اذا ايه لازمه الحديث ده؟ ما كله في ابتلاء، ما احنا عارفين. يبقى اكيد الحديث ده هيضيف معلومه جديده. اكيد ان الله اذا احب عبدا هيكلمه على اللي بيحبهم. يبقى اللي بيحبهم من ضمن كل ابتلاءات البشر دول، اللي بيحبهم هيخصص لهم نوع من الابتلاء. يبقى الايجابي ولا السلبي؟ الايجابي اكيد، الايجابي المنطق. ولكن في ناس للاسف شديد اتبرمجوا ان لا الدين ما تمنطقش. هتمنطق يا راجل؟ انا عايز نص. هقول له ماشي يا سيدي. طب النص ده ليه تفسير؟ ما انا هقول لك اهو، خليني ماشي معاهم بس كده. تعالى سيب الابتلاء، امسك الحب، شوف ربنا بيتكلم عن الحب بيقول ايه. وفي حديث قدسي كمان ايه؟ لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته اتفرج على الابتلاء يا عم. كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها. شفت الابتلاء؟ ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أهو ده الابتلاء اللي بيجي مع الحب. يبقى إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، لما ركب الاثنين مع بعض عشان نفهم الدين صح بقى، ما هو ما ينفعش أخد دين لوحده كده، لازم أسمع الآيات والأحاديث تركب بعضها. طبعا إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه بإنه لئن سأله سيعطيه، ولئن استعاذه ليعيذنه. بس هتلاقي آيات القرآن بتقول إيه بقى؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضنون. قال لك الأسباب اللي جابت الابتلاء السلبي. أيوه. يبقى لما أفهم بقى إن اللي بيؤمن، يعني حتى في ناس يقول لك المؤمن دايما منصاب، يا جماعة حرام عليك. ده ربنا حتى بيقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا صدقوا عكس الكلام ده، فأخذناهم بما كانوا يكسبون. طيب هنرجع نتكلم مرة تانية عن الطاقة الإيجابية وممكن تغير حياتنا إزاي للأحسن كتير، ولكن بعد الفاصل استنونا. أيوة توفي. مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم في بنات البلد، وبنتكلم النهاردة عن الطاقة الإيجابية وممكن إزاي تغير لي حياتي للأحسن، وإزاي ممكن أحقق أي حاجة أنا بحلم بيها بالطاقة الإيجابية لو أنا فعلا من جوايا مؤمن بيها ومؤمن أن أنا هقدر أحقق حاجة في حياتي هقدر أحققها. برحب مرة تانية أكيد بضيفي الدكتور أحمد عمارة استشاري الصحة النفسية بالطاقة الحيوية. عايزين نتكلم عن الإلحاد. دلوقتي بقى في نسبة ملحدين، مش هقول كبيرة ولا يعني ولا كتيرة ولا أي حاجة، بس بتعلى شوية. فهل ده ممكن يكون مثلا بسبب أنه في شيوخ كتير بتطلع دلوقتي على القنوات الفضائية بيكون أفكارهم متضاربة أو كلامهم متضارب عكس بعض، أو تفسيراتهم للأحاديث وللقرآن أو بيكون كلام مختلف، فتيجي الشباب تقعد تفكر أنتوا إزاي مختلفين بالشكل ده، يبقى في حاجة غلط. ما هي دي الخطورة بقى، إن المشكلة تصدر من لم يفقه عمق الدين على الشاشة، والناس بتسمع وبيبرمجوهم إن أنا الصح وكله غلط. معايا؟ يعني مش من الدين إن أنا أقول صح وغلط. طب إزاي نختار نتفرج على مين؟ أيوة، أنا مش هختار أتفرج على مين. أنا النبي قال لي استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. يعني إيه؟ يعني إذا ما أقنعنيش هو ليه بيقول دي غلط ودي حرام؟ هو للأسف في ناس كتير، مش كل الناس، أما بتتفرج بتاخد الكلام مسلم بيه، ما بتفكرش الكلام ده نتائجه هتبقى صح ولا غلط. حلو قوي. فبتاخده مسلمات. طب سؤال مهم، احنا المفروض ناخد الكلام مسلم من مين؟ من مين؟ من الله بس. حلو كده؟ الأنبياء حتى رغم ان هم بشر، لا، المفروض يثبت لي أصلا انه نبي الأول أو رسول أقصد. يعني الرسول بيجي الأول يثبت للناس ان في اله بالعقل والمنطق والحجه. يقوم الناس تقتنع ايه ده، صحيح ده في اله، ده احنا مش عشوائي. يقوم النبي او الرسول اقصد يبدا يثبت لهم بالادله والمنطق والعقل ان هو رسول من عند الاله ده. يعني الناس تبتدي تسمع للناس او للعلماء او للشيوخ بتاعه يكلموا في التلفزيون اللي بيستند دايما للحجه. النقطه المهمه ايه بقى؟ اذا انا بقيت قلت يعني لو انتبهوا كده يوم القيامه هتقف قدام ربنا. خلاص؟ هيسألك انت كنت بتقول ان دي حرام او دي غلط، جبتها منين؟ اوعى تقول له هم اللي قالوا لي. اوعى. ليه بقى؟ لازم تكون فاهم ومدرك، لان ربنا في الدين انزل القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم شرحه في الاحاديث. حلو كده؟ يبقى لازم تكون فاهم الاصل والاساس ومدور ومتاكد. يبقى دور عالم الدين بيسهل لك التدوير، بيشرح لك، بيمنطقها لك. حلو كده؟ مش يقول لك هي كده وخلاص، هي كده وخلاص، خدتها منه هتلاقي كده وخلاص، والتاني قال لك لا عكسها وخلاص، تلخبط. فهتبقى الدين هو اللي غلط. هتبقى واحد في الاخر اللي مش واخد الحاجه هو فاهمها صح ومؤمن بيها، بيبقى دي رجل بلا مبادئ. عشان كده بقول للناس ارجعوا ادخلوا دين ربنا تاني، انت داخل الدين ده عشان اهلك كده، وبالتالي انت مش فاهم، ابدا دور. يعني اذكر مره واحنا في الازهر، صدقيني تانيه ثانوي تقريبا، دخل مدرس فقه كان اسمه استاذ بدر الدين، مش عارف الله يمسيه بالخير بقى عايش ولا ما ولا متوفي، قام قايل لنا قوموا اقفوا، تانيه ثانوي واحنا صغيرين، قوموا اقفوا. تخيلوا ان انتوا يوم القيامه لقيتوا ان المسيحيين هم اللي غلط، هتعملوا ايه؟ هم اللي صح اقصد، هتعملوا ايه؟ والمسلمين هم اللي غلط ويلا على جهنم، هتعمل ايه؟ ما عادش ينفع. طب اليهود هم اللي صح وكل الباقي غلط، يلا على جهنم، ما حد ما فيش. انت متاكد انت مسلم ليه اصلا؟ ولا اي دين بتتابعه ليه؟ انت دورت اتاكدت؟ روح يا حبيبي اتاكد. عملنا لنا زلزال يوميها. انا فاكر ان انا رحت لجدي ببكي، جده الدكتور قال لي المدرس قال لي كذا كذا كذا كذا، قال لي حلو الراجل ده بيفهم، روح اتاكد. اتاكد ازاي يعني؟ هو مش صح؟ انت جبتها منين صح دي؟ ايوه كلهم المسلمين هم صح. ايوه جبتها منين؟ احنا قلنا لك كده، اتاكدت مننا؟ اتاكد. طب اتاكدت ازاي؟ اتاكدت ازاي؟ لازم أمسك بقى كل حاجة عشان أفهمها. أول حاجة هتأكد منها إن ربنا إدانا وسيلة اللي هي القرآن، كل ثانية هتأكد إنه صح، كل شوية هتلاقي العلم يكتشف حاجة تأكد لك. يعني هديكي مثال في الآخر، مثلا دلوقتي هما بيدوروا داخل الذرة والنواة، داخل يعني الذرة ثم النواة ثم اللي جواها، بدأوا يقولوا إن داخل الذرة نواة، ودي معروفة من زمان جدا، حلو كده. داخل النواة جسيمات بتدور، صح كده. داخل الجسيمات لقوا إن حاجة زي النقار كده اسمها الكوارك، خلاص. فقالوا إن أصغر حاجة في الكون هو الكوارك اللي هو داخل النواة، اللي داخل الجسيمات اللي جوا النواة، حلو كده. طيب هتلاقي، ترجعي بقى للقرآن، هتلاقي ربنا بيقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فكان الناس فاكرة أصغر حاجة ذرة. هتلاقي في آية تانية ولا تظلمون نقيرا، النقير اللي جوه النواة اللي جوه البتاع، هتلاقي ليها آية ربنا بيقول لك ولا تظلم نقير، يعني قد الحاجة اللي داخل النواة اللي داخل الجسيمات اللي جوه النواة اللي هو النقير ده اللي هو الكوارك ده، عمرك ما هتتظلم. طيب انت يوزي واحدة بدأوا في الآونة الأخيرة يدخلوا ويصوروا داخل الكوارك ويعرفوا هو مكون من ايه، فاكتشفوا ان هو مكون من ألياف طاقية، حلو كده، فسموه ألياف، ماشي، طاقية. هتلاقي آية تانية بتقول ولا تظلمون اللي هو داخل الكوارك كمان، فبيأكد لك كل شوية ان الكلام ده كلام اللي خلق الكون ده. فانت كل ما تدور، لو جبتوا بقى علماء زمان يعني ايه فتيلة مش هيعرفوا، هيقولك فتلة، ده معلوماتهم زمان. يعني ايه نقيرة، هيقولك نقير معرفش، ما انا ما بصيتش بصراحة مالين ايه، ولكن عمره ما هيجيب المعنى ده. يبقى انا كل ما تدبر وطلع المعاني الجديدة وفق المعلومات العلمية، ببين للناس الدين الصح. لو قلت لهم بقى فتيلة يعني فتلة، فتلة ايه يا عم انت جاي تكلمني من فتلة ايه دلوقتي؟ طيب عشان نرجع نتكلم تاني عن الطاقات والطاقه الايجابيه اللي المفروض تكون موجوده في حياتنا، لو واحده متخانقه مع جوزها او واحد متخانق مع مراته، في ما بينهم مشاكل، لو حد عنده مشاكل في الشغل، لو واحده عندها مشاكل مع اولادها، لو حد عنده مشاكل مع اصحابه، هل كل ده ممكن يتحل بالطاقه الايجابيه؟ يعني دلوقتي عندي مشاكل مع جوزي في البيت، احلها بالطاقه الايجابيه ازاي؟ ما هو حته احلها بالطاقه الايجابيه محتاجه تتوضح شويه. هو أحلها بطريقة ترتيب أفكاري صح عشان طاقتي تبقى إيجابية. خلي بالك، خليني أقول معلومة يمكن دي أول مرة أقولها في التلفزيون بالصورة دي أو بالطريقة دي. إحنا في بحر من الطاقة زي البحر اللي في الأرض بالظبط. يعني ربنا خالق الماديات عشان نشوفها نعرف اللي مش شايفينه. فزي ما السمك بيعوم جوه المية، خلاص، والكائنات دي بتعوم جوه المية في مجال مائي وكلهم متصلين بالمية دي، احنا عايشين في مجال طاقي، عايشين ماشيين فيه في الدنيا ولكنه غير مرئي، حلو كده. المجال الطاقي ده متسجل فيه كل المعلومات اللي في الكون. اللي بيحصل ايه بقى؟ بحسب الذبذبات اللي خارجة من جسمك، نوعية الافكار المتوافقة مع الذبذبات دي هتتشد ليك، تقوم تطرق في الدماغ، تلاقي نفسك قريتها كده زي كأنك رادار بالظبط. فاللي بيحصل ايه بقى؟ أنا أصلاً عمري ما هيحصل خناقة مع طرف من الأطراف إلا لما أفسر اللي عمله باسم سلبي. أقول مثلاً بيهني، بيهزقني. انتبهوا، ومعلومة دقيقة لو سمحتوا انتبهوا ليها، أنا عمري ما هزعل من أي مخلوق إلا لما أسقط اللي بيعمله عليا. يعني مثلاً جوزي بيزعق، حلو كده، أنا زوجة وزوجي بيزعق، قمت أنا قايل هو بيزعق ليه؟ شكله تعبان، هتضايق؟ لا. شكله مخنوق وشكل الشغل كان عنده لود النهارده في الشغل، هتخنق؟ لا. طب لو قلت ايه ده بيهزقني، اوتوماتيك تتولد طاقه من نفس درجه الكلمه في جسمك، صح، تقوم تحس الطاقه السلبيه دي بسبب اللي انت قلته. حلو كده. يبقى انا اولا بقى نسقط بقى اللي قلتيه من شويه، ان انا عشان اظبط التعاملات لازم اظبط التفكير اللي بيولد الطاقه في الجسم، عشان تجي لي افكار مبتكره من نفس درجه الطاقه اتعامل بيها مع اللي حواليا يبقوا كويسين. هديكي مثال. مثلا ساعات زوجه بتكلم جوزها ما بيردش، مشغول، مضغوط، تبدا تفكر كلام سلبي تقوله، تبدا عايشه في الطاقه دي. طب بالله عليكي يا زوجه تعالي كده، تخيلي ان واحده عاوزه تعاكس جوزك واتصلت بيه ما ردش، بعتت له مسج ما ردش، هتفسرها تفسير سلبي ولا هتقول كده طب انا هوريك؟ بسبب تفسيرها الإيجابي ممكن توصل له. صح كده؟ طب هتخترقه. أيوة. طب مهما تعمل، طب أنا وراك وراك، طب كلمة حلوة اتقل يا جميل أنا وراك، كلام إيجابي كله. هي بتعمل حاجة غلط بس بطاقة بوزيتيف، شفت الفرق؟ تقوم توصل وتنجح. فإحنا لو فهمنا بقى إن إحنا إزاي نتعامل مع الأمور بطريقة ذكية، بطريقة أجذب إزاي ليا الأفكار الحلوة. يعني لو أنا مثلا شخصية سلبية ودايما طول ما أنا قاعدة بفكر في أفكار وحشة، أنا هسقط، أنا خايفة أسقط، أنا خايفة جوزي يسيبني، أنا خايفة صاحبتي تقلب عليا، افكار سلبيه بتيجي في دماغي، اقلبها ازاي لافكار ايجابيه عشان ابتدي اجذب الافكار، يعني الافكار الايجابيه دي تتحقق واجذب فعلا الحاجات دي. بمنتهى البساطه انا قاعد دلوقتي بقول ممكن تسيبني، انا اللي قلت، هو حد اللي قال لي؟ حلو قوي. فاقوم قايل خلاص ممكن تسيبني وممكن ما تسيبنيش، احط الاحتمالين الاثنين. ممكن انا مثلا زوجتي ممكن تسيبني، زوجتي ممكن تعيش معايا. واسال نفسك لو سابتك هتحس بايه، ولو عاشت معاك هتحس بايه. وبعد كده اسال نفسك انت عايز ايه؟ هيقوم فكرك لوحده رايح اللي انت عايزه. تمرين بسيط جدا، اعيده تاني. لما الاقي نفسي بفكر سلبي، هقوم قايل اه دي لو حصلت هحس بايه؟ واقوم مفكر في عكسها، وعكسها لو حصل هحس بايه؟ ودي ممكن تحصل ودي ممكن تحصل، طب انت عاوز ايه؟ هيقوم دماغك كله رايح للايجابي. طيب لو حصل لك اللي انت عاوزه ده هتحس بايه؟ هتلاقي نفسك استمتعت. طيب لو احنا دي بمنتهى البساطه بس لو احنا بنعرف نحقق كل حاجه بنختارها وبنحبها وطاقتنا الايجابيه حققنا كل حاجه نفسنا فيها، فين القدر هنا؟ يعني في ناس تقول لك الطاقه دي، علم الطاقات ضد الدين، لان هو طب فين القدر وفين يعني ما يبقى فيه قضاء وقدر فين؟ اي حد بيقول لك كده اعرف انه لا يفقه معنى القدر في الدين. طيب اتفضل بقى فهمنا معنى القدر. ايوه هو ايه القدر؟ انا النهارده لو مسكت دي الكاميرا جايباها، لو مسكت دي كده حلو كده، مش انا مسكتها دلوقتي؟ ما هو ده قدرها اهو. مين اللي عمل قدرها ده؟ مش انا؟ ما هي اتمسكت، ما هي اتحركت اهي، ولو حطيتها في الارض ما ده قدرها، رجعتها تاني ما ده قدرها. الناس فاكره ان القدر غصب عني بيحصل دلوقتي حالا، مش قدري هو كل اللي بيحصل لي، صح كده؟ قدر ايدي، قدر جسمي، قدر احمد عماره، معلش انا اسف، يا كنترول اهو، مش ده قدري؟ مين اللي عمله؟ أنا وفق الأدوات اللي ربنا مديها لي. فالقدر هو عبارة عن النتائج اللي أنت حصلت عليها وفق اتباعك لسنن الإيجابيات أو سنن السلبيات اللي ربنا حاططها أصلا، مش بخترعها من عندي. وبالتالي قدر الإنسان في الحياة عبارة عن محصلة أقدار صغيرة. دلوقتي أنا جعان مثلا، حلو كده؟ قدري اما شبع واما جعان، ربنا حاطط اسباب للشبع واسباب للجوع. لو رحت اخدت باسباب الشبع فانا خليت قدري شبع، لو فضلت مستني حد ياكلني يبقى انا اللي خليت قدري جوع. مذاكره، انا تعبان مرهق، ربنا حط اسباب للراحه. لو رحت نمت ونوم عميق بالليل هصحى مرتاح، فانا اخدت باسباب القدر فجالي القدر. حلو كده؟ معلش دي لسه حتى شويه. يبقى قدر اليوم هو محصله اقدار كل ساعه، قدر الاسبوع كل يوم، قدر السنه كل شهر، قدري في الحياه هو محصله اهتمامي بالاقدار البسيطه. عشان كده ربنا قال في القران بقى انه فكر وقدر، هو اللي قدر، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، شرحها لك اهو. يبقى ربنا هيحاسبه على القدر اللي هو عمله، وبالتالي اللي هو اختاره، اللي هو اختاره. وبالتالي كل اختياراتنا ربنا مدينا كل حاجه، اللي انا بختاره بقى هو والامراض سرطانات وفيروس سي والشلل اللي حصل بقى عندهم امراض. ايوه انتبهي كده بقى، من لم ياخذ باسباب قدر الصحه، وركزوا في الكلمه الدقيقه، من لم ياخذ باسباب قدر الصحه هو الآن بيأخذ بأسباب قدر المرض. بمعنى أنا دلوقتي حالا بأخذ بأسباب قدر الصحة، فلازم أشوف أكلي ده صحي ولا مش صحي، مفيد ولا لأ، أنا بعمل رياضة كل يوم، بهتم بالحاجات الصحية المفيدة. في أطفال بيجي لهم السرطانات، صح؟ إزاي؟ ما هو خلي بالك إن الطفل قبل ما يبلغ بيكون كل اللي بيحصل له، بس دي كلمة معلش الناس بيطبطبوا عليكم وبيقول لكم ده قدر واهدوا واصبروا وما اعرفش مين. والله العلي العظيم لو فهمنا ان ربنا قال لنا ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك، وربنا قال لنا ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم، لو فهمناها نقدر نخلي حياتنا كلها بلا امراض ولا مشاكل. يعني لو حد دلوقتي واحد طفل عنده سرطان او حد جاله مرض السرطان، لو عايز يخف منه بالطاقه بعلم الطاقات هيخف منه؟ طبعا، لانه لازم اكون انتبهي، لما يجي الطفل مشكله الطفل في الغالب بيكون مش مدرك اللي عنده اصلا ولا فاهم حاجه. بيكون سبب ابتلاء لمين؟ للاب والام. انتوا عاملين حاجه. لو الاب والام ادركوا دي احنا ممكن ننهي الامراض دي عند الاطفال اصلا. يخلي بالك الام، ودي دقيقه جدا يا امهات انتبهوا، الام اللي بتكتم غضبها وزعلها اثناء الحمل الطاقه دي بتيجي لابنك وبتعمل له مشاكل بعد كده. مش احنا عارفين ان الجينات متنحيه وجينات سائده؟ السائد ده سل ايجابي ومتنحي السلبي. الطاقه بتاعتي لو سلبيه هتغذي ايه؟ الجينات السالبه، فهتزيد تنشا الامراض عند الابن ويتولد بيها. طيب احنا دلوقتي معانا على التليفون الدكتوره داليا نبيل، مدربه تنميه بشريه. الو. ايوه مساء الخير دكتوره داليا، اهلا بيكي. اهلا بيكي، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. التوضيح صغير كده، انا لايف ستايل كوتش مش دكتوره، وبتعامل في تعديل السلوك. بتتعاملي فين؟ تعديل السلوك، لايف ستايل يعني. تعليم لايف ستايل. ايوه. كان ليكي تعليق عايزه تقوليه عن علم الطاقه، او كان ليكي حاجه راي عايزه توضحيه؟ طيب انا بس احب ارحب دكتور احمد عماره. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا بيكي، اتفضلي. منور. ده نورك، ربنا يخليك. وطبعا كلام حضرتك يعني ده رايك الشخصي او ده علم، بس انا من وجهه نظري ان احنا انا بتعامل مع الناس ان هو يعدلوا السلوك اكتر ما يركزوا على الطاقه الداخليه، يعني بحاول اكلمهم بالعقل الواعي، غير سلوكك، غير ادراكك، حسن من نفسك، خلي عندك ثقه في. طب معلش استاذه داليا، انا عايزه اسالك سؤال، اتعلمتي ده فين؟ يعني مين قال لك ان انت تتعاملي مع الناس بالشكل ده هم كده هيتعالجوا ويبقوا احسن؟ بصي، هو انا بدايه شغلي خبره في مجال الحياه وفي التعامل مع البشر بكوني كنت مديره مدرسه، وبعدين دعمت الكلام ده بدراسه علم التنميه البشريه على ايد متخصصين كبار في العالم العربي وفي مصر، وطبعا اكبرهم دكتور ابراهيم الرفيقي رحمه الله عليه. طيب خليني اسالك سؤال بعد اذنك. هسالك سؤال بس، عرفي لي كلمه سلوك. ايه هو السلوك؟ يعني حضرتك بتعالجي بالسلوك، ايه السلوك؟ لان ممكن حد يعني يسمع مش عارف كلمه سلوك، فعاوز نوضحها عشان يبقى فاهمينها. لو مش عايز تقولي ممكن اقولها. الفعل اللي بنعمله الفعل لما بنعمله حاجه لما بنعملها لاول مره وبنتعود عليها وبتبقى متكرره فبيبقى عاده فتصبح سلوك وبتبقى طيب. حاجه من سمات شخصيتنا. ده كلام رائع جدا. يبقى اذا حضرتك بتتكلمي عن السلوك الخارجي، صح كده؟ تصرفات البني ادم اللي هي بتدينا انطباع عنه، صح. اللي بتحقق له النجاح او السعاده في حياته عامه. انا فاهم، ده السلوك الخارجي. في بقى سلوك داخلي اللي هو تفكير. التفكير في علم النفس سلوك. أيوة. داخلي. حلو كده؟ تمام. ما انا برضو اقدر اتحرك في برمج او اسيطر على طريقه تفكيري. التفكير لو هو سلبي بيجيب لي مشاكل. اتفضل. انا هقول لك اهو، لما يجي لك حد محبط ومتضايق ومخنوق ومش عاوز يعمل اللي بتقوليه وبيقول لك ما عنديش اراده، ازاي هتخليه يغير السلوك؟ بالتحفيز. انا بدور على اساس المشكله. الله ينور عليك. التحفيز ده عباره عن ايه بقى؟ انا بتكلم يعني بشغلي انا وبطريقتي في التعامل. لا لا، اقفي بس هنا شويه. اقفي شويه. التحفيز هو ايه؟ تفجير الطاقه في الجسم. ده من وجهه نظر حضرتك او بالعلم اللي انت بتتكلم فيه، انا بتكلم انت. الله اكبر، الله اكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. تعديل السلوك او تعديل التفكير في العقل الواعي. اسمعيني بس لو سمحتي نقف عند التحفيز شويه بعد اذنك. فضل. التحفيز عباره عن ايه؟ عباره عن ان هو السلوك مش قادر يعمله فانا بديله الطاقه عشان يتحرك يعمله، هو اصلا مش قادر يعمله. طب وليه المحفز ده المحفز اللي هو اسمه حافز عقليه واعيه قدامه وامثله إيه؟ واضحه واقول له فلان اهو غير من سلوكه ونجح وفلان اهو بيحاول وقرب من الهدف بتاعه وانا قدامك اهو عملت طيب. كذا وكذا وكذا. هسالك سؤال لو انا قلت له حضرتك بصي لي كده شايفاني ولا مش شايفاني؟ طيب هقول لك انا واقف قاعد قدامه اهو مش هطلع طاقه مع الكلمه، هتكلم كاني جهاز ريكوردر، هغير السلوك هقول له فلان عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، المفروض ان انت تعمل كذا وتعمل كذا علشان تبقى حياتك ايجابيه كده، انا بتكلم سلوك من غير طاقه، هيتاثر؟ طب هو انا ما ينفعش اقول اسمعيني بس الاول ردي عليها اه او لا، هيتاثر كده؟ ما انا هقول لحضرتك وجهه نظري. طب بس قولي كده هيتاثر مش هيتاثر بس الاول معلش. لا لو هو من غير انفعال ومن غير الانفعال ده هو الطاقه يا استاذه داليا. اذا بقى لما اقول له بقى اعمل كذا ولازم تعمل دي ولازم تعمل دي ولو عملتها صدقني هتبقى كل حياتك كذا، شفت فلان ما عمل دي كده نفس الكلام السلوك انا قلته بس معاه طاقه، نفس السلوك بس معاه طاقه. انا بقول وجهه نظري الشخصيه اللي انا بستخدمها في حياتي ومع الناس اللي بقابلهم وفي المتدربين اللي انا بتعامل معاهم. طيب استاذه داليا نبيل مدربه فن الحياه احنا بنشكرك جدا وصلتنا وجهه نظرك، بس انا ليا تعليق عايزه اقوله. الاستاذه داليا نبيل مدربه فن الحياه، فانا هل مدربه فن الحياه هل دي دراسه بندرسها؟ انا مش عارف فن الحياة؟ انا ما سالتهاش بس مش عايزه مش مشكله بس انا دلوقتي. لا بس انا بيهمني حاجه يعني وبيهمني ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، انه لو حد هيطلع على الشاشه يتكلم، لان للاسف احنا بقى عندنا مشكله كبيره جدا في الاعلام انه ما ينفعش يعني لازم اللي هيطلع يهيئ الناس او يعلمهم حاجه او يقول لهم كلمه لازم يكون هو عنده علم بده، عنده يعني درس وعنده علم وعنده. خليني اقول حاجه تانية مهمه كمان ودي الغرب متميز فيها عننا بالظبط، ان هو لا يمكن ينكر حاجه الا لما يعمل بحث ويثبت بالظبط، مش لانه ما يعرفهاش بينكرها. ودي غلطه بيقع فيها معظم الناس. يعني هم الى الان لان هي لفتت نظري في كلامها بتقول كذا مره من وجهه نظري من وجهه نظري من هل وجهه نظرك دي مكتوبه في كتب؟ ما هي يعني دي هل جبتيها؟ خليني ما ده مهم ان احنا نعرفه. ما هو برضو عشان اكون فير مش عايز اكون برضو شادد عليها شويه، ان الكتب دي ما هو برضو علماء كتبوها من وجهه نظرهم، ولكن هم جربوها وطلعوا نتائج وابحاث على ناس كتير ثم خرجوا بالحاله دي. بالزبط. النقطه المهمه ايه بقى؟ ان انا ما اقدرش انكر يعني لغايه النهارده الغرب مش قادر يقول الطاقه مش موجوده عشان مش عارف يثبتها اصلا فساكت. اللي بيتكلم هو اللي اثبتها وعمل دراسات عليها، هم بيعملوا انت عارفه لو اتعمل الدراسه واثبتوا فيها ان الطاقه غلط ده كان زمانهم قلبوا الدنيا. هم مش عارفين، ودي ميزتهم، طالما مش عارف يمسكها ما بيتكلمش عليها، بيسكت. وده ده الذكاء على فكره، ده الذكاء، ده منتهى الذكاء. يعني الواحد لما بيبقى مش فاهم في حاجه او مش عارفها يسكت. دي اساسيه في علم النفس، علم النفس اسمه مناهج بحث. ان انا عايز انفي معلومه لازم اثبت بالادله انها غلط واطلع ادله معايا ان المعلومه دي خاطئه. ليه بقى؟ ان انا اللي جاي بقول غلط. خلي بالك، ودي قاعده فقهيه او في الدين، على المدعي البينه. معايا؟ انا دلوقتي احمد عماره بدعي ان في حاجه اسمها طاقه، فلازم ابين لك وابين لك ايه اللي بيحصل واديكي ادله منطقيه عقليه او ادله تجريبيه او ادله معمليه لو احنا معمل نشوفها. حلو كده؟ اللي يجي يقول لي بقى ان الطاقه غلط هو كمان لازم يقدم ادله. بالظبط. مش يقوم قايل هي غلط وخلاص، اصلا ما اعرفهاش. بالظبط، هي دي المشكله. بالظبط، طبعا هي دي مشكله. طب احنا معانا راي تاني دلوقتي، الدكتور تامر شلتوت. الو الو. طب معلش التليفون تقريبا في مشكله في التليفونات، حاول تكلمنا مره تانية. دلوقتي لما مثلا كتاب زي كتاب ده سكرت مثلا، اللي كتبوا او الناس اللي شاركت فيه علماء كلهم، ولو في ناس قريته هيلاقوا انه في اراء كتير، او انا وانا بقرا شفت حاجات كتير من الدين بتاعنا. يعني شفت حاجات كتير موجوده في الدين، مثلا لو اللي انت تفائلت خير هتلاقي الخير ده، هو ده اللي هم بيقولوه، ما مش بيقولوا حاجه تانية. ان انت لو تخيلت الخير او شفته او حاولت ان انت تفكر فيه وتركز عليه وتتاكد او من جواك او يبقى عندك يقين من جواك ان ربنا هيعمل لك الخير ده، هتلاقيه. مش هو ده الدين بتاعنا؟ صح. هو ده اللي مكتوب. انت عارفه الخيال عباره عن ايه؟ الخيال اللي احنا بنشوفه واحنا صاحيين هو الحلم، مش احنا بنصحى مرعوبين من الحلم عشان ما يحصلش. ما هو ده عشان شفته. هل الحلم بقى هنا بقى في نقطه ثانيه، هل في ناس بيبقى عندهم طاقه قويه لدرجه ان هم بيعرفوا يتدخلوا في احلامهم ويختاروا هم بيحلموا ايه؟ يعني في ناس مثلا بيبقى عندهم مشكله بيحلوها في قلب الحلم، يحلموا بيها بالليل ويحلوا المشكله بتاعتهم. ولو قلت لك ان دي مش محتاجه اصلا حد يبقى عنده طاقه قويه، انت لو حلمتي حلم، الحلم عباره عن خيال بيحصل وانت نايمه. لو صحيتي من النوم لقيتي الحلم مش عاجبك، غمضي عينيكي او كملي نايمه وتخيلي اللي عايزاه يحصل. الاثنين ضربوا بعض. واستمري في خيال اللي انت عايزاه وتخيليه بصوره احلى، وابداي عيشيه وحسيه، هيحصل اسرع. عيش واحسه ازاي؟ جوايا ولا انقله للي حواليا؟ مثلا انا عايزه ابقى مذيعه، يا جماعه اقول لاصحابي ده انا نفسي ابقى مذيعه، انا هبقى مذيعه ان شاء الله، انا هدرس اعلام. ده كلام رائع جدا. هل ده مثلا هو ده اللي عيشيه، ولا عيشه ما بيني وما بين نفسي بس؟ عشان في ناس مثلا تقول لك ايه، لما تحصل لك حاجه كويسه ما تقولهاش لحد، مع انه لما تحصلي حاجه كويسه لو قلتها لحد، هل ده كويس ولا وحش؟ لو انا دلوقتي صحيت من النوم وقلت لوالدتي وقرايبي ده انا حلمت كذا كذا كذا كذا، وانا بقول كده، يعني انتبهوا كده السلام المشاهدين خليهم معايا، انا بقول لهم انا حلمت ان انا ماشي في الشارع وفجأة لقيت سجادة على الأرض، قمت شايل السجادة لقيت فيها دفتر شيكات ممضي على بياض ومكتوب لمن يجده. شوفي أنا عملت فيه إيه؟ كلهم شافوه. حلو كده؟ فأنا خليت الصورة اللي في ذهني في ذهنهم تحصل أسرع. أبجد؟ أيوة. يعني الواحد لما يبقى عنده حاجة كويسة أو لما يبقى داخل على حاجة حلوة، الصح إنه يحكيها للناس. أيوة. مش يخبيها؟ يحكيها طالما هو حاجة رؤية شافها ورؤية بيتعامل معاها. ولكن دي حتة مهمة جدا بقى، ان انا في فرق ان انا بتكلم عن حلم او هدف، وفرق ان انا بدأت اخد خطوات في شيء. لما اكون بدأت اخد خطوات في شيء يستحسن ان انا ما اتكلمش كتير لغاية ما اخلصها، بعد ما اخلصها اتكلم وانشر واقول لكل الناس. اخيرا بس عشان احنا وقتنا انتهى، ازاي؟ ليه؟ ليه بقى؟ ليه؟ لان وهي لسه ما حصلتش، هي دلوقتي مش ماده، هي طاقه هي كمان. فلو حد طاقته سلبيه بيأثر فيها قوي. ولكن انتبهي، لو انت فاهم طاقه اتكلم ولا يفرق معاك. ما انا ساعات بتكلم في حاجات ما عملتهاش وبعملها لاني مدرك. دي دراستي بقى. انا عارف ان مهما حد قاعد بيحسد عمره ما هيأثر على طاقتي، عمره ما هيخترقني، لكن اللي مش دارس او مش فاهم بيقول لا ما تتكلمش لغايه ما تخلص، لما تتحول لماده ابدا اتكلم. طيب احنا دلوقتي اخيرا اخر كلمه ممكن نقولها ايه عن الطاقه والناس تستخدمها ازاي سريعا؟ اخر حاجه ان بعض الناس فهموا خطا ان احنا لما نقول لهم يا جماعه تخيلوا وعيشوا في الطاقه وعلوا طاقتهم ايجابيه والجذب، معناه انك هتلاقي فجاه تك تك تك تك تك تك تك الهدف راح يدخلك من الشباك. انا بعتبر ده فهم ساذج للاسف ومش ده المعنى، ولكن اي هدف في الدنيا 90% من تحقيقه الخيال. فلو انا تخيلته وقمت عملت حاجات هعمل جزء بسيط وهيوصل اسرع 1000 مره من لو كنت بتخيل العكس عشان بعمل مجهود كبير. هختم بحاجه مهمه جدا بقى انتبهوا ليها، الفرق ما بين الدنيا والاخره الوقت. الاخره هنكون كلنا بلا اجساد ماديه، وبالتالي او ده في ظني، وبالتالي بمجرد ما نتخيل شيء بيحصل وقتي. في الاخره في الدنيا اقصد في الاخره بيحصل وقتي، في الدنيا بمجرد ما تخيل شيء بيبدا يحصل ومحتاج شويه سعي بسيط. لو صبرت وفضلت اسعى هتجيلك ما لم تفكر انها راحت، بتبدا ساعتها تروح وانت السبب، اختار. بنشكرك جدا، نورتنا النهارده الدكتور احمد عماره استشاري الصحه النفسيه بالطاقه الحيويه ودرس علم النفس الاسلامي في جامعه الامام محمد ابن سعود الاسلاميه في الرياض، وكمان حاصل على ماجستير الدكتوراه في علم الطاقه من امريكا. نورتنا النهارده، ويا رب تكونوا استفدتوا النهارده وعرفتوا قيمه الطاقه الايجابيه وقيمه ان انا من جوايا لو كنت شخص ايجابي وعندي يقين بالشيء اللي انا مؤمن بيه وان انا ان شاء الله هحققه فعلا بيتحقق. اشوفكم ان شاء الله على خير يوم الجمعه الجايه فقط وحصريا في بنات البلد على تلفزيون حياه. سلام.